انتهينا بالأمس مما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات، والذي يشمل أمرين: الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الأسماء والصفات. فهو كما تدل عليه الترجمة أو العنوان توحيد في المعرفة والإثبات، فيما يجب أن يعرفه العبد وأن يثبته لله سبحانه وتعالى، وهو أمر فطري في الجملة إلا من فسدت فطرته. واليوم سننتقل إلى موضوع جديد، وهو توحيد القصد والطلب، والذي يعبر عنه العلماء بتوحيد الألوهية أو العبادة أو العبودية أو القصد أو الطلب أو ما إلى ذلك، مما يندرج تحته كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات الظاهرة والباطنة. وهو معنى العبادة، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق، وبخاصة الثقلين، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب. إذ أن من ينكر النوع الأول قليل، ولكن الذين ينكرون توحيد الألوهية والعبادة كثير. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. من القوم الذين بعث الله فيهم نوحا وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والشرك منتشر، وقد طهر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة منه، ولكن فئاما كثيرة منهم قد عادوا مرة أخرى إلى الشرك، من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وبخاصة ما عظمت به الفتنة وعمت به البلوى من التعلق بأصحاب القبور والأضرحة، بدعوى أنهم واسطة بينهم وبين الله. وقد بلغ الشرك أشد من شرك قوم نوح، وأشد من الشرك الذين من شرك المشركين الذين بعث الله فيهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، بل ومن المنتسبين إلى الإسلام. فإنك تجد من يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم، ويحج، ويحل الحلال، ويحرم الحرام، ومع ذلك كله ينقضه في لحظة واحدة ويبطله. كيف؟ يأتي إلى ميت مدفون في قبره فيقول: يا شيخ فلان أغثني بهذا، بطلت هذه الأعمال. يا شيخ فلان أنقذني. يا شيخ فلان أنا ما أنجب، أعطني الولد. يا شيخ فلان أنا كذا وكذا، نظرة يا سيد فلان أو نظرة يا ست فلانة. فقط يريدون نظرة، يريدون من الميت أن يلقي عليهم نظرة تقربهم إلى الله. وحاشا لله أن يكون هؤلاء قادرين ولو على ما يقل عن مثقال الذرة، الذرة العلمية فضلا عن الذرة الحشرية. إذن عمت البلوى بذلك. ولذلك عندما يتكلم أهل العلم قديما وحديثا عن هذا اللون من الشرك فإنهم لا يتكلمون من فراغ، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة، والأحاديث في هذا كثيرة، ولعلها سيأتي أو سيأتي ولعله سيأتي الكثير منها في معرض دراستنا لهذا الباب. والمهم قبل أن نبدأ في شرح هذا الباب من خلال كتاب الشيخ رحمه الله، فإني أخاطب الإخوة الذين وفدوا من بلاد كثيرة من غير هذه البلاد التي حماها الله وطهرها ولله الحمد من عبادة القبور. لو ذهبت إلى شرقها وغربها وشمالها وجنوبها لما وجدت قبرا عليه قبة يطاف بها أو ينذر لها أو يذبح لها، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. ولعل الله سبحانه وتعالى أراد خيرا ببلاد هي مهوى قلوب المسلمين جميعا، فطهرها من أدران الشرك والوثنية التي تعج بها كثير من بلاد المسلمين. فإنك لا تكاد تجد قرية ولا مدينة في بلاد المسلمين الأخرى إلا وفيها قبة ينذر لصاحبها ويطاف به ويذبح له من دون الله، وتوقف عليه الوقوف وتوقد عليه الشموع وتقام له الأعياد والحفلات، ويطلب منه المدد وغير المدد، ويطلب منه الولد، ويطلب منه كشف الضر، ويطلب منه جلب الخير، ويطلب منه ويطلب إلى درجة أن الأطفال الصغار الذين في المدارس الابتدائية يذهبون إلى صاحب ذلك الضريح ويقولون: يا سيدي فلان نجحنا، يا سيدي فلان احنا عندنا امتحان، اعطنا كذا، وفقنا في الامتحان، اشفع لنا عند ربنا، اعطنا كذا، وتوسط لنا، ونحو ذلك من الألفاظ الشركية التي تنتشر على ألسنة الصغير والكبير. فلا حول ولا قوة إلا بالله. كلامي هذا صحيح أم فيه مبالغة؟ والله وأقسم بالله وأنا في بيت من بيوت الله وثاني أفضل بيت من بيوت الله إن هذا الكلام صحيح، وإن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام يقعون في الشرك صباحا ومساء عند أصحاب تلك القبور التي عبدوها من دون الله، فذبحوا لها ونذروا لها ووقفوا عليها الوقوف وأقاموا عليها القباب وأقاموا عليها الشموع وحددوا لها الحفلات والأعياد والموالد، يدعونها ويتضرعون عندها ويخضعون عندها ويقولون عندها من ألوان العبادة ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك فإن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية مترابطان، بينهما تلازم، فإن أكثر الناس حتى بعض الكفار يؤمنون بالله ربا، أليس كذلك؟ ولكن كثيرا منهم كفروا به إلها ومعبودا، كثير منهم كفروا به إلها ومعبودا. فمن آمن بالله ربا لزمه أن يفرده بماذا؟ بالعبادة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هنا أمر بالعبادة، ثم دلل على وجوب العبادة بقوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذا علمتم أنه هو الذي أوجد هذه الأمور

إلا هو سبحانه وتعالى ولا تجوز لغيره، فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشرك في ذلك أحد، وجب إفراده بالعبادة دون من سواه، لا يشرك معه في عبادة أحد، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين البدء بتوحيد الألوهية الذي هو لازم توحيد الربوبية، ولا يتم التوحيد إلا بالإيمان بالأمرين، بالإيمان بالله ربا وبه إلها ومعبودا، فمن آمن به ربا وصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره دون سواه فلا قيمة لإيمانه الأول بالربوبية، لأنه ما كمل التوحيد، بل يعتبر توحيده توحيدا ناقصا بل باطلا، لأنه لا بد من أن يؤمن به ربا ومعبودا، أما أن يؤمن به ربا ويكفر به معبودا فإيمانه هذا لا قيمة له. ولذلك ساق المصنف رحمه الله تعالى كثيرا من الآيات التي سنقفزها الآن، نظرا لأن ما سمعنا من الآيات يكفي في بيان المراد، ولكن المصنف رحمه الله حريص على أن يستقصي كثيرا من الأدلة الواردة في هذا الباب، وأكثر القرآن في هذا الباب، أكثر القرآن إنما ورد في وجوب تحقيق توحيد العبادة نظرا لفساد فطر الناس في هذا الباب، فتجده يسوق الآيات التي تدل على الخلق والتصرف والتدبير، فإذا علمتم ذلك لزمكم أن تحققوا ماذا؟ توحيد العبادة. فإذا علمنا أنه الخالق الرازق المالك المتصرف في كل شيء، إذن علينا أن نؤمن أنه الإله المعبود الذي يجب أن نصرف جميع أنواع العبادة له وحده دون سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لا يعبد من دونه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وستأتي شبه لبعض من يتعلقون بأصحاب القبور بدعوى أنهم يتوسلون بجاههم إلى الله عز وجل فقط، وهذا كلام باطل من وجهين سيأتي تفصيله، لكن أشير إليه إشارة. الوجه الأول أن هذه عبادة وليس توسلا فقط. الوجه الثاني أن التوسل بالجاه وبالحق وبالحرمة بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وربما يأتي لنا درس في باب التوسل إن شاء الله تعالى في دروس لاحقة. والمهم أن نعلم أن هذا ليس من التوسل في شيء، بل هذا هو العبادة، هذا هو الشرك الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. وأنا أبين للإخوة، أريد أن نفرق بين أن نبين ما الفرق بين قول كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليكونوا شفعاء أو وسطاء لنا عند الله، وهذا في حق اللات والعزة ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وذلك، وبين من يأتي إلى إنسان أو جماد أو نبات أو حيوان أو شجرة أو شيء أو ميت في قبره فيطلب منه مثل هذه الأمور، ما الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ لا فرق في الواقع، لا فرق بين من يقول يا عزة وبين من يقول يا جبريل أو يا محمد أو يا علي أو يا حسين أو نحو ذلك، أبدا والله لا فرق. لماذا؟ لأن الكل مخلوق، ومن دعا مخلوقا من دون الله فهو مشرك بالله سبحانه. حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت يا رسول الله تدعوه فقد أشركته. لو قلت يا رسول الله بقصد الدعاء لا بقصد النداء وهو حي, لو كان حيا نقول يا رسول الله من باب النداء. أما النداء عند القبر كالذين يقولون أنا جئتك يا رسول الله, أو الذي يقول هذه رسالة من فلان يا رسول الله, أو الذي يقول من قريب أو من بعيد يا رسول الله, أو يا حسين أو يا علي أو يا زيد أو يا عمرو أو يا اللات أو يا العزة أو يا هبل أو يا عيسى أو يا موسى, الكل واحد في هذا الباب. أنا لا أقصد التسوية, لا تفهم خطأ, لا تفهم خطأ, افهم افهم افهم, أنا لا أقصد التسوية بين هذه المخلوقات عند الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين, ومن شك في هذا فقد كفر. من شك أنه رسول الله, من شك أنه حبيب الله, من شك أنه نبي الله عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة والسلام عليه, من شك في رسالته, من شك في حبه, من شك في فضله, من شك في سيادته لجميع الخلق لجميع بني آدم فقد كفر. فهمنا؟ أنا أفهمكم بشيء لأن بعض الناس قد يفهم إيش؟ قد يفهم خطأ. انتبهوا انتبهوا, فرق بين من يقول إن من يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين, وهو أول شافع وأول مشفع, وهو أول من تنشق عنه الأرض, ومن لم يحبه فليس بمسلم, ومن شك في رسالته فليس بمسلم, ومن كرهه أو أبغضه أو أبغض شيئا مما جاء به فليس بمسلم, ومن تنقصه بغمز أو لمز أو أي شيء فليس بمسلم. لكن أنا أتكلم عن الداعي الذي يدعو وينادي, لا أقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوازن باللات والعزة, حاشا لله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوازن بأحد من الخلق. انتبهوا, ألم ترى أن السيف ينقص قد, حتى لو قلت الرسول أفضل من كذا من المخلوقات فأنت هنا تغالط. الرسول أفضل فخير من جميع المخلوقات. فهمت؟ ولذلك يا عبد الله أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجب أن نحبه فوق محبتي ها ماذا؟ بس الأب والأم والولد, بل والنفس. من لم يحبه أكثر من نفسه فليس فإيمانه ناقص, ومن أحب أحدا من الخلق أكثر منه فليس بمسلم. فهمت؟ انتبه, لا تخلطوا, لا تفهموا الكلام خطأ. ولكن انتبهوا إلى ما أعنيه. الذي أعنيه هو الذي حذر منه رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تطروني, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, فإنما أنا عبد, عبد لمن؟ لله. فقولوا ماذا؟ عبد الله ورسوله. هل تحفظون هذا الحديث؟ إذن علينا أن نحفظه ونطبق معناه, علينا أن نحفظه ونطبق معناه. لما سمع الرسول الذي قل يستشفع بك على الله قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. انتبه. لما سمع الذي يقول ما شاء الله وشئت, مجرد أنه شرك بالواو, قال له أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. من القائل لهذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا, يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي سيدة نساء الجنة، قال يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول له الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول ليس لك من الأمر شيء، أي في هداية الناس، إذ أن الهداية هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. افهموا ما أقول إخواني، لأن كثيرا من الناس عنده شيء من الغلو فلا يفهم ما يقال، يظن أنني قلت الذي يعبد اللات والعزة كالذي يعبد الرسول، كأني أسوي بين اللات والعزة وبين، حاشا لله، من يعتقد هذا فهو كافر ليس بمسلم. لكن أنا أقول من يقول أغيثني يا رسول الله وهو ميت، ومن يقول أغيثني أغيثني اللات والعزة، الحكم واحد، وبين من يقول أغيثني يا عيسى أو يا موسى، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعبدون ولكنهم رسل متبعون، رسل متبعون. ولذلك نهى الله عز وجل عن الغلو، فقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال الله تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. افهموا الحدود الشرعية، الحدود الشرعية لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقوا بين محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه ووجوب تطبيق أمره ووجوب تقديم أمره على أمر من سواه بعد أمر الله تبارك وتعالى، وبين من يطلب منه الغوث والعون ومن يطلب منه التوفيق والسداد، وبين من يطلب الولد سواء طلبه من نبي أو من ملك أو من سماء أو من أرض أو من شجر أو من نهر أو من بحر أو من صخر، الحكم واحد، الحكم كله شرك بالله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ الذي يدعو غير الله، انتبهوا كلامي يجب أن يفهم، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأجعل أمام عيونكم دائما هذا الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أنا أقول هذا الكلام لأن الآن أمامنا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم نجد كثيرا من الناس لا يكتفون بالزيارة الشرعية، لا يكتفون بالزيارة الشرعية وهي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والانصراف. قبل سنة من الآن جاءنا أحد الإخوة، فدخلت امرأة ونحن في الضحى فصارت تزغرد، فقلنا يا أخي انصح هذه المرأة إن كانت من أقارباتك وقل هذا الكلام لا يجوز، تنصرف تزور ثم تسلم وتنصرف، علما بأن زيارة النساء للقبور محل نظر ومحل خلاف بين أهل العلم، لكن لنفرض أننا مع المجيزين فعليها أن تسلم وتنصرف. فقال يا أخي أنت تريد أن تمنعها من أن تتمسح بالأعتاب المقدسة؟ كيف تتمسح بالأعتاب المقدسة؟ أي أعتاب؟ هذه الجدران يا أخي ما تنفع، ما تنفع ولا تضر، الحيطان والتراب ما ينفع، والله لا ينفعك إلا عملك. عبد الله بن أبي بن سلول كفن بماذا؟ ببردة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نفعته؟ في الدرك الأسفل من النار. ها؟ لماذا؟ لأنه مات على الشرك وعلى الكفر، ما ينفع إذا لم تتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع والسير على هديه صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق الوحدة وطريق السلامة وطريق النجاة من عذاب الله. أما والله أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ثم ندعو ميتا في قبره نسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات ونظر يا فلان ومدد يا فلان، والله ما حققنا التوحيد وما وحدنا الله تعالى أبدا، لأن التوحيد حقيقته إفراد الله تعالى وتبارك وتعالى بالعبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. يا إخواني أنا أضرب لكم مثلا بالنسبة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء حتى إلا من نفسي. في البداية قال إلا من نفسي، قال لا يا عمر أي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. كانوا يتلقون السيوف برقابهم والرماح بصدورهم فداء لمن؟ لرسول. كان يودون أن يموتوا جميعا ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هذا كله هل وجدنا منهم أحد يقف عند القبر ويقول يا رسول الله؟ والله ما وجد، والله ما وجد قبل مضي حوالي 400 سنة من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كثر هذا الشرك وكثر هذا الخبث وكثرت هذه البدع. فهذا عمر الذي وصلت به الدرجة إلى أن يفضله على نفسه هو وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لما إلى درجة أنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى نسي عمر الآيات التي تشير إلى تنص على موته عليه الصلاة والسلام، هو وغيره من البشر نسي وشهر سيفه أمام الناس وقال من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. سبحان الله، لماذا؟ كيف نسي هذه الآيات؟ لشدة حبه وفرط حبه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما التقى بأبي بكر رضي الله عنه وشرح له القضية وذكره بالآية وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وكذلك نجلس شاكرين. هنا جثى عمر على ركبتيه يقول وكأني والله لم أسبع بها من قبل. ما الذي أنساه؟ حبه لرسول الله. هل هذه الشدة للحب العظيم هل حملته على أن يقف أمام الحجرة حجرة عائشة ويقول يا رسول الله أغيثني أو يقول مدد يا رسول الله؟ أنا أتحدى أي شخص يأتيني بأي كلمة عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة الأربعة أو عن من عاصرهم أو حتى إلى القرن الرابع الهجري، أما يأتيني بأي كلمة تتعلق بهذا الباب. ولكن لما انتشر الشرك بين الناس صاروا يشركون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غيره، بل لا يكادون يفرقون بين الخالق والمخلوق في كثير من دعواتهم. يا إخوان لا تلوموني عندما أركز أنا وإخوتي الأساتذة في هذا المسجد الكريم، لا تنمون عندما نركز على هذه القضية. هذا هو داء العالم الإسلامي اليوم، هذا هو سبب فرقة العالم الإسلامي. كل كثير من بلاد المسلمين كل جماعة لها طريقة ولها شيخ ولها قبر تعبده ولها شخص تعظمه ولها ولها ولها ولها، هذا الذي فرق كلمة المسلمين. ولا طريقة إلى جمعهم إلا الالتفاف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. اجلس اجلس اجلس اجلس اصبر اصبر اصبر اصبر. فلذلك يا اخوان بارك الله فيكم، يا اخوان حفظنا الله واياكم بالايمان، اقول ينبغي ان نفهم هذه القضايا، هذه قضايا الساعة، فانتبهوا وحققوا التوحيد وطهروه مما شابه وطهروه مما داخله، اقضوا على القبور التي تعبد من دون الله وسووا بها الأرض واجعلوها كسائر قبور المسلمين، واجتهدوا في ما يحقق توحيد الله تبارك وتعالى من ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن توحيد العبودية، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة قد شابه ما شابه في كثير من البلاد، فعلينا أن نتنبه وأن ننصح لإخواننا الذين ابتلوا بهذا الأمر والذين يتضرعون إلى القبور على مرأى ومسمع من بعض العلماء الذين يوجدون في تلك البلاد ولا يحركون ساكنا، إما مراعاة للعامة أو خوفا منهم أو رعاية لمصالح معينة. فاتقوا الله عباد الله وحققوا هذا التوحيد، فإن تحقيقه هو أساس كل شيء وأساس كل عبادة، ولا تصح العبادة إلا بذلك. اقرأ. أعيد العبارة. ومن تدبر هذه الآيات التي ذكرنا وما في معناها حق التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله سبحانه وتعالى بذلك وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى في الإلهية حيث عبدوا معه غيره هذا في الظاهر، وإلا فأنواع التوحيد متلازمة، من أشرك غير الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في بيانه في بيان الشرك. ومما يقدر ذلك غاية التقدير حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حصين قبل إسلامه: كم تعبد اليوم من إله؟ قال: 7 آلهة، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وتقدم أيضا في هذه الآية أنهم إنما كان شركهم بالله في إلهيته في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فكانوا يخرصون الدين لله سبحانه وتعالى لعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما هم فيه غيره، وأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله المخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وما في معناها من الآيات مما ذكرنا وما لم نذكر، والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر، وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابرة كفرعون ونمرود والثنوية الذين اعتقدوا للوجود خالقين اثنين تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. خلاصة كلام المصنف هنا رحمه الله بعد أن ساق كثيرا من الآيات التي تبين التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن من آمن بالله ربا لزمه أن يؤمن به إلها ومعبودا، وبين أن هذين النوعين من التوحيد متلازمان، لا يقصد بهذا التنويع أنهما مستقلان عن بعضهما، بل إن توحيد الربوبية لا ينفك عن توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية لا ينفك عن توحيد الربوبية. فمن عبد الله، فمن آمن بالله ربا وجب عليه أن يعبده إلها ومعبودا. فلذلك فإن الذي أنكره الله عز وجل على كفار قريش وعلى من سبقهم من المشركين إنما هو الكفر بالآلهة، وإلا فكانوا يؤمنون بالله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى أن قال: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف في كل شيء، المبدع المحيي المميت المعطي المانع إلى آخره، ولكن والضار النافع، لكنهم يتخذون هذه الآلهة واسطة بينهم وبين الله، كما قال الله تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا الإقرار نفعهم أو لا ينفعهم؟ لا ينفعهم، لأنهم ما كملوا التوحيد، يعني مثل ما كانوا يلبون يعني قديما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يوحدون ثم ينقضون التوحيد تماما، يعني يوحدون الله حتى تظن أنهم وصلوا إلى أعلى درجة في التوحيد، ثم ينقضون ذلك بتصرفاتهم وبدعائهم غير الله وبسؤالهم غير الله وبرجائهم وخوفهم من غير الله سبحانه وتعالى. إذن الفقرة الأولى أن هذا الإقرار ما نفعهم عند الله، وإلا لو نفعهم لما أرسل إليهم رسل وأنزل عليهم الكتب. الأمر الثاني أنهم الكفار المشركين الأوائل مع كونهم يشركون في الشدة أو يشركون في وقت الرخاء، يعني في وقت الأمن والطمأنينة والرخاء، يعبدون اللات والعزى وإلى آخره، ومنات وهبل وود وسواع إلى آخره، لكن إذا نابهم أمر يا أمر عويص قالوا: يا رب يا رب، ها تذكروا الله سبحانه وتعالى كما وصفهم الله في القرآن. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن من وقع في الشرك من المنتسبين إلى الإسلام اليوم يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة، ولذلك يقول لهم طاغوتهم أحد طواغيتهم: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشرك وأهله. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ من الذي يشفيك إذا مرضت؟ من الذي تلجأ إليه عند الشدائد؟ طيب إذا جاءك طاغوت يزعم أنه شيخ طريقة وقال لك إذا كنت في هم وغم قل يا شيخ فلان أنا أجيبك فورا، ما حكم هذا الطاغية؟ حكمه أنه من أكبر الطواغيت لعنة الله عليه. فإذا يعني أنت يا أخي المسلم تنبه، هذا خطر والله يا عبد الله، خطر. يعني صار كثير من الناس أشد شركا من المشركين الأولين. المشركين الأولين إذا ركبوا في السفينة قالوا يا رب يا رب يا رب حتى ينزلون، ها؟ وأما هؤلاء والله كنا في بلد من بلاد المسلمين لا أسميه لأن التسمية لا تخدم الدرس ولا تخدم الفائدة، لأن بعض الناس قد يتأثر. أقول كنا في بلد إسلامي ما، وكنا في أتوبيس، كاد الأتوبيس أن ينقلب بنا لأنه انفجر الإطار الأمامي فخرج عن الخط ودخل في أحد البساتين، في إحدى البساتين. فكل أكثر الذين في الأتوبيس ماذا يقولون؟ يا شيخ عبد القادر، يا شيخ عبد القادر، يا شيخ عبد القادر، يا شيخ جيلاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين الله يا مساكين؟ أين ربكم؟ أين خالق عبد القادر؟ فكيف تدعون عبد القادر؟ عبد القادر مسكين ما يسمعك. لا شك أن الشيخ عبد القادر رحمه الله يعني معروف أنه من السلف الصالح الطيبين الذين ظلموا. من ظلمهم؟ أتباعهم ظلموه ونسبوا أشياء إليه لم يقولها ولم يعتقدها رحمه الله. فعندما يأتينا شخص السيرة ستنقلب الآن خلاص، يعني نتوقع اللحظة التي ستنقلب. أنا كنت في تلك السيارة فكان يا شيخ عبد القادر يا شيخ عبد القادر يا شيخ عبد القادر. لا إله إلا الله مسكين. فلما قلت له لماذا تدعو؟ نجانا الله سلمنا والحمد لله. فاسمع الجواب الذي هو أخص من هذا الكلام. فقلنا له لماذا يا أخي تدعو ونحن في هذا الظرف الصعب؟ يا أخي إلجأ إلى الله، يعني على الأقل خلك مثل المشركين الأولين أقل شيء. قلت لماذا؟ قال ايه انتم اثريت. نعم، اذا ما اصابت المصيبة هذه الا بسببكم لانكم تكرهون الاولياء. ارأيتم الجواب الذي هو اخص من الفعل؟ فنسأل الله العافية والسلامة. يا اخوة الاسلام علينا، ما هو جهل، اين العلماء؟ الانسان يسأل عن دينه، يسأل عن حكم هذه الاشياء، لا يقدم على شيء اخي حتى يعلم، حتى يسأل هذا صح ولا خطأ، يسأل يقولها. نعم هناك عوام جهال، لكن هناك مثقفون كبار متعلمون يفعلون هذه القضايا. لا نريد أن نصرح بالأسماء، هناك من ألف في ذلك الكتب الكثيرة. واحد جاء للحج يقول أنا قبل أن أذهب إلى الحج ذهبت إلى السيد فلان واستأذنته في أن أفد إلى الحج. سبحان الله، هو السيد يأذن لك؟ مات اللي تسميه السيد هذا، مات انتهى، لا ندري هل هو فروضه في رياض الجنة أم من الله، لأنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام لا يشفع حتى يسجد تحت العرش ويستأذن ربه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يشفع عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه أول شافع أول مشفع هو صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، ويجب أن نحبه كما قلنا أكثر محبة أنفسنا، لكن ليس حب عبادة كما يتصوره العوام، وإنما حب اتباع يقتضي أن نقدم أمره على أمر كل من سواه.